قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شاهدوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بارك الله إخواني، بارك الله فيكم إخواني الأكارم، وجعل ما تسعون وتصبون إليه في موازين حسناتكم وجعله باقيا لكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأكارم، متن تحفة الأطفال، منطلق طلاب العلم في هذا المجال أو في هذا المضمار، مضمار تعلم التجويد. متن تحفة الأطفال ليس بالمتن الصغير، ويقصد هنا بمتن تحفة الأطفال أي أطفال العلم من أمثالنا، أطفال العلم أي صغاره، وليس تحفة الأطفال يعني الأطفال الصغار. فإن مما لا شك فيه ومما نص عليه كتاب التبياني في أداب حملة القرآن، ومن ضمن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن من أن القرآن استظهره صغار الولدان وصغار العلم أيضا. فالصغار هنا أو الأطفال هنا ليس مقصود بهم صغار السن فقط، ولكن الصغار هم هم صغار العلم صغار السن على حد سواء. قبل أن نبتدي في شرح هذا المتن الطيب المبارك، بداية نعرف بالإمام أدبا معه الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى وبعض مآثره العلمية. الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى، كده الصوت مضبط؟ الصوت كده منضبط ولا في مشاكل؟ الصوت مسموع؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى اسمه الإمام سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري، وكانت شهرته أو الشهرة كان ملقب بها في مصر بالأفندي، كان يسمى بالأفندي، وسماه بذلك شيخه مجاهد الأحمدي. طبعا من الاسم الأحمدي، كان الإمام على طريقة الأحمدية، وقيل كان شاذلي الطريقة مشربا بهذه الطريقة، الطريقة الشاذلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا إحنا لا نذكر مآثر شيخ كي يعني كي ننتقد، ولكن نحن نروي أو نتكلم بالأمانة عن شيخنا غفر الله لنا وله. ولكن طبعا كما يعلم الكثير منا أن مصر في هذه الآونة كانت تعتريها نوبة صوفية، يعني كما يقولون كده أتت على الأخضر واليأس، وكان من يتمسك بمنهاج السلف أو بالعقيدة السليمة كان قلة قليلة، كان قلة قليلة جدا من يتمسك بمنهاج أهل السنة والجماعة، فكان يعاب على هذه الحقبة ضعف العلم في أيديهم وضعف العلم بالسنة السليمة أو السنة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للإمام رحمه الله تعالى نكمل ترجمته حتى لا ننقص منه شيئا أو لا ننسى من ترجمته شيئا. كان مولده بطنطا، طنطا في مصر، وولد في شهر ربيع الأول في سنة 64 بعد المئة والألف، يعني سمواليد سنة 1167 أو 69 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي بالجمزوري نسبة لبلد اسمها جمزور، وجمزور دي كانت في محافظة المنوفية الموجودة الآن بجمهورية مصر العربية، وهي بلد أبيه رحمه الله تعالى جميعا. والإمام طبعا كان كمذهب أهل بلده كان شافعي الطريقة، فأهل مصر تشربت بالشافعية، ولكن سبحان الله بعض الناس واخذهم الأمر أو اعتقدوا أن مذهب الشافعي مذهب بقى خلاص فيه بيتعدد فيه الطرق، تعبت في طرق الصوفية ومش عارف ايه، حتى انه سموه مذهب الطرق، ولا حول ولا قوة الامام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الامام الشافعي من ذلك براء، كلنا يعلم هذا، رحم الله مشايخنا جميعا واسكنهم فسيح جناته. طبعا كلمة الافندي اللي كان ملقب بها الامام دي كلمة تركية، وكانت تقال، المصريين عارفين الكلام ده، كانت تقال زمان ايام التعظيم والتكريم، مثلا يقول لك ده افندي، ده راجل افندي، حاجه تعظيم كده واجلال، وكان ساعات يستعملوها بحرف الميم يقولوا افندم. تمام، رحم الله الامام واسكنه فسيح جناته امين. طبعا الترجمه الوارده عن الامام رحمه الله دائما مقله، ما هياش كتيره. مش كتيره ليه؟ عشان الامام كان في حقبه يعني قل من اهتم، يعني كان موجود اهل القران ولكن قل من اهتم بإفراد التراجم لمشايخنا وما إلى ذلك. وطبعا ده مهم جدا، ده مهم جدا. قبل أن نبتدي في شرح هذا المتن الطيب، نعطي نبذة. اسم الإمام رحمه الله تعالى بالكامل هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، وهو مشهور بالأفندي كما قلت سلفا. الإمام رحمه الله تعالى وضع هذا المتن في بعض أمور التجويد، وليس في كل أمور التجويد، في بعض أمور التجويد احنا ندرسها سويا وحنفصلها للأخير. طبعا يا إخواننا، أنا عايز أي حد مش فاهم حاجة أو عايز أو استشكل عليه أمر أو ما إلى ذلك يقول لي عيد، هعيد من الأول تاني خالص، مفيش أي مشاكل. ولو ظللنا يعني 10 جلسات في شرح نقطة واحدة ولكن يفهمها، هي هو المراد وهو هو المغزى. بداية مقدمة عن علم التجويد. علم التجويد كأي علم على الأرض، أي علم على الأرض يا أخواننا له 10 مبادئ، 10 مبادئ. الإمام كان له شيخين. أول حاجة الإمام اللي ذكره في المتن، وده هو الشيخ محمد الميهي. الشيخ محمد الميهي هو أخذ القراءات والتجويد من على الشيخ محمد الميهي، تعلم عند الشيخ محمد الميهي القراءات والتجويد، ولكن كان له تأثر شديد بالإمام مجاهد الأحمدي، او يعني هو طبعا ما كانش بيقولوا الامام، كان بيقولوا السيد مجاهد الاحمد، طبعا لانه كان شيخ طريقه. يعني الامام محمد الميهي رحمه الله تعالى كان من احد مشايخ الامام الجمزوري رحمه الله، واخذ عليه القراءات والتجويد. ومن بعض الطرق التي يروى عنها المتن هو طريق الامام محمد الميهي. الامام محمد الميهي بعد ما الف الامام المتن اخذ منه الايه، اخذ منه او اجازه في المتن، فهذا سبحان الله من تواضع أهل العلم. أقول أن لكل علم أو لكل علم 10 مبادئ، 10 مبادئ لكل علم على الأرض. 10 مبادئ دول لا ينفك عن أي علم، وإن انفكت هذه المبادئ عن العلم لم يصبح علما. أول حاجة، لابد للعلم من تعريف، لابد للعلم من تعريف. فأي علم أو كل فن في هذه الحياة له 10 من المبادئ، 10 مبادئ وعشر قواعد بيمشي عليهم أي علم. أول حاجة التعريف. التجويد يا إخواننا معناه يعني قل جودت الشيء أي حسنته. التجويد ليه معنيين. أول حاجة معنى لغوي، قل لغوي ولا تقل لغوي أو لغوي. لغوي جاء من اللغو، والعياذ بالله، عزنا الله أن نكون من اللغين. يا جماعة اللغو الكثير طبعا، اللغو ده أجدب الحديث. فقل لغوي نسبة إلى اللغة. معنى التجويد في اللغة أي التحسين. أقول جودت الشيء يعني حسنته. معناه في الاصطلاح أن أخرج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ما هو حق الحرف وما هو مستحق الحرف؟ ركز. معنى الأول اللغوي تحسين وتجميل وتجديد، انت بتقول على شيء جيد يعني حسن، جيد وهي من تجويد. نعم. معنى بقى في الاصطلاح، اصطلاح يعني عند اهل الفن، عند اهل علماء التجويد، معنى كلمة تجويد يعني ان تخرج كل حرف من مخرجه السليم مع اعطائه حقه ومستحقه. طبعا اعطاء حقه ومستحقه، الحق الحرف هو صفاته الذاتية، الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه ابدا، وان انفكت عنه صار لحما. زي ايه مثلا؟ الصفات الذاتية التي في الحرف والتي لا تنفك عنه هي مثلا كصفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء هي صفة لازمة في اصل الحرف، لازقة كده في جسم الحرف ولا تنفك عنه، هي من الصفات الذاتية. نعم. اما بالنسبة لمستحقه، مستحق الحرف هي الصفات العرضية، الصفات العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية. يعني بناء على ان احمد طويل ده صفة ذاتية، فاحمد ينفعش يخش من الباب غير موطي راسه. بناء على ان احمد طويل ما بيلبس غير هدوم طويلة عشان ما ينفعش يلبس هدوم قصيرة. طيب بناء علشان كده، بناء لانه كده بقى حصل له كده، فذاتية نشأ عنه عرضية، صفات ذاتية حصل لها صفات عرضية، استعلاء حصل له تفخيم، استفال حصل له ترقيق. اذا فالترقيق صفة عرضية ليس صفة ذاتية في اصل الحرف، فليس التفخيم او الترقيق من الصفات الذاتية، ولكن الاستعلاء او الاستفال هما من الصفات الذاتية. فحق الحرف هي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف او عن اصله، فان فكت عنه صار لحنا. اما بالنسبة للمستحق الحرف او مستحق الحرف والصفات العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية، وحدث ولا حرج، واتب الامثلة ولا حرج، فالامثلة في ذلك المضمار كثيرة جدا. ده بالنسبة لتعريف التجويد في المعنى وفي الاصطلاح. بالنسبة لحكم علم التجويد، انا اتكلم النهاردة على حكم علم التجويد. حكم علم التجويد اخواننا، علم التجويد فرض كفاية، علم التجويد اللي احنا بندرسه دلوقتي ده اسمه علم التجويد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علم التجويد فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ فرض كفاية هو الذي اذا قام به بعض الخلق من الامة سقط عن البعض الباقين خلاص. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني دول هم الطائفة اللي ثابت قومها عشان تروح تتعلم، وتكبدت المشاق والعناء حتى ترفع الحرج من على إيه؟ من على قومهم. كرد السلام مثلا، واحد داخل وراح قال السلام عليكم، كل استردت مفيش مشاكل، لو رد البعض وسكت الباقي فقد وقعت عن الباقين. ولكن اذا سكت الكل اثم الكل. ليه؟ لانه فرض كفاية يقع ويسقط باداء واحد فقط او مجموعة من الناس عن الباقين، يرد عن الباقين. فرض الكفاية ليس كفرض العين. اما العمل به والتطبيق فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. انت مطالب، ولا سيما في هذا الزمان الذي لم يعذر، الذي لم يعد فيه احد يعذر بجهله، ما عادش في حاجة اسمها العذر بالجهل خلاص. القاعدة دي قاربت على الانتهاء او اوشكت على الانتهاء في هذا الزمان. لم يعد هناك احد لا يرى او لا يسمع في الفضائيات ما يقال او لا يتعلم. مفيش واحد دلوقتي مفيش في بيته انترنت، مفيش دلوقتي واحد في بيته ما عندوش تلفزيون بيتفرج فيه على اهل الفضل واهل العلم، وبيسمع الفتاوي ليل نهار. ده اصبح العامة بيتناقشوا فيها، اصبح العامة في الطرقات بيتناقشوا في الفتاوى اللي بتقال والفتاوى اللي بتعاد. وطبعا انا لا اتكلم على هذه النقطة، ولكن اتكلم ان العلم اصبح دارج، وان امور الشرع اصبحت موجودة على كل لسان وتتناقل. بالضبط تمام. فالامر لم يعد كذي قبل، ان يضرب الرجل او يضرب اكمال الابل حتى يصيب العلم وقد يموت في الطريق والاخره. لا، لم يعد الامر كذلك، اصبح الامر سهلا يسيرا. وهذا من فضل الله عز وجل. العمل بالتجويد فرض كفاية، انت مطالب بتطبيقه، ما انتش مطالب انك تعرف الغنة ومعناها ومعناها الاصطلاح ومعناها اللغة والكلام ده، انت مش مطالب به، ولكن مطالب به مجموعة من الخلق وقع على يعني اكتافهم مسؤولية تعليم الناس اللي هم ناس اللي قاعدة قدامنا دول، نحسبهم من اهل القرآن. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته. بالنسبة لما ورد في الشرع الحنيف وفي كتاب الله عز وجل عن تعلم القرآن وتعلم علومه، قال الحق جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وورد في السنة الشريفة، وهذا حديث محمول على الضعف، ولكن كما أورد الإمام رحمه الله تعالى الإمام النووي أنه جائز بفضل الله العمل بالضعيف طالما ابتعدنا عن يعني أمور الأمر والنهي أو الأمور التي يستشف منها الشرع. قال الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العربي وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقرأ القرآن كما وصلك، عشان كده بتظهر فائدة هو فعلا لم يعلم تاريخ وفاة الامام الجنزوري رحمه الله تعالى، لانه لم يؤرخ، تمام، وكل ما قيل في وفاة الامام كله محمول على يعني التقدير، وليس شيء يقين في وفاة الامام رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العربي أصواتها. يعني بلحون العربي أصواتها يعني يعني بالإسناد الذي تواتر وبالطريقة التي قرأ بها العرب العربية، الطريقة اللي قرأوا بها العربية. يعني يعني بعض الناس مثلا ظهرت نبرة جديدة عندنا في القراءة اسمها الدفوع والاختلاسات، دي ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اللغة العربية اللي كانت تتناقل قبل نزول القرآن على قلب مسلم وقبل مولده ب 150 سنة، أيام كانت العربية في أوجها، أيام بقى عنترة بن شداد والناس دول، كل الناس دي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العربية بقى، وكان الواحد منهم يعني إذا يعني إذا ساءه أو قرص يعني لو قرصته بعوضة، شوف لو ساءته بعوضة، لو ساءته بعوضة كان بينشد فيها أشعار، بيقول فيها أشعار، وأشعار ما شاء الله بحر ووزن ومفيش خلل تماما. لما تصبح الدارجة عندهم العربية فدي ما شاء الله أمر جلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب عشان بس من حدش كتير أختنا مثل الباري، إن شاء الله هنرجع لهذا المقام إن شاء الله في الأخير، هنتكلم عن الموضوع. أنا لا رأي لي، أنا ناقل، أنا عند أخدامكم ربنا يبارك فيكم، ولكن أنا أتكلم بما يرضي عز وجل، بما يرضي الله عز وجل، وأحسبه يرضي عز وجل ويرضي ديني ثم يرضي ديني. نعم. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العربي أصواتها. يعني ما ينفعش تجي لي مثلا تقول لا وإن كنتم من قبله لمنا لمنا لمنا الظلم، لم إيه لمنا دي؟ جت فين لمنا دي؟ إيه لمنا دي؟ جت منين؟ إيه يعني إيه لمنا؟ يعني إيه معناها لمنا دي؟ لاش أي معنى، لاش أي معنى، هي زيدت في العربية بسبب اختلاط العرب بغيرهم من أهل العجم. اختلاط غيرهم بأهل العجمة هو اللي جعل اللسان فيه عجمة قليلا كده، عندنا الدفوع والاختلاسات دي مش موجودة. فهذا هو المقصد بإقراء القرآن بلحون العربي أصواتها، وإياكم لحون أهل الفسق وأهل الكبائر. أهل الفسق وأهل الكبائر، والله أعتقد إن الجزء ده والمقطع ده من الحديث رد على موضوع المقامات، تمام. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أجتمع وأهل الموسيقى وأهل العزف وأهل الكلام الفارغ ده نجتمع على علم سواء، يقول لك أنت بتدرس السيكا وأنا بدرس السيكا، أنت بتدرس النهاوند وأنا بدرس النهاوند، ما هذا الكلام، ما هذا الكلام. إنما القرآن يقرأ بالسليقة، أنا بتكلم على الصوت، بتكلم على الصوت، النعمة أو الملكة اللي ربنا بيعطيها لبعض الخلق، تمام. أنا بتكلم على هذا الأمر، بتكلمش على العلم نفسه، المقامات دي بعيدة خالص عن العلم، لاش دعوة بالعلم، لاش دعوة بعلم التجويد ولا الكلام ده، لا. مشايخنا مشايخ القراءات الكبار ما عندهمش أي علم بهذه الأمور. لحون العرب أي بما استقرأ به الخلق أو أحفاد العرب، العرب يعني إيه؟ بالإسناد المتواتر الذي أتانا. العرب دول سايبين لنا معلقات وسايبين لنا أشعار وسايبين لنا حاجات بيتكلموا فيها وبيقولوا، تمام، ولهم أسلوب عرض وأسلوب مش عارف إيه وأسلوب إيه وأسلوب إيه وأسلوب إيه، أساليب العرب التي كانوا يتكلموا بها. هو يا إخواننا اللي أنتوا بتستبقوا اصبروا، ما احنا جايين في الطريق اهو، هنقوم هنقوم هنقوم. نعم. واياكم ولحون العرب ولحون اهل الفسق واهل الكبائر، الفسق والكراهه الغناء والموسيقى والكلام ده. القران ما بيتغناش دي كما تتغنى في الموسيقى او تتغنى انت في الموسيقى, تقعد تمد ماله مادة فيه وتالف هنا وتعمل هنا. طبعا كل هذا الكلام يعني ما فيش فيه اي يعني سبحان الله, زلمه من سلطان يعني من يومين سبحان الله واحد يقول لي الفاتحه بصوت المغني الفلاني. طيب يعني بيعملها ليه يعني؟ بيظلمك طبعا. تسمع الفاتحه حاجه سيئه جدا, مش الفاتحه بس, هو صوته وحش جدا في القران بيقعد يغني. تمام. طبعا هتقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم قال تغنوا بالقران. لا, سيدنا يتغنى به كانه اغنيه, لا مدود ولا غنى ولا مش عارف ايه, مفيش احكام خالص, ضايع. هو ده غناء, ده غناء. هو العمده عندي انك تطبق الحكم, العمده عندي انك تطبق الحكم. احنا مش علمش العلم ده, او ما بقولكش ان القران او العمل بالتجويد او تطبيقه فرض كفايه عشان انت, او فرض عين قصدي, مش انت تحطه, انت تحط الكلام ده على الرف او تلقيه خلف ظهرك. لا. قال صلى الله عليه وسلم فانهم سيجيء اقواما بعدي يرجعون القران ترجيع الغناء والرهبانيه والنوح, بيفضل يستجدي بالقران. استجداء القران ده شيء غير طيب. يعني ايه؟ ما بيراعيش لحكم, ما بيراعيش كذا, ما بيراعيش كذا, بينتكس صراط العلم على طول. هو بيقول لك كتاب الله مهولية وللخلق كلهم, وانا مسلم زي المسلمين, افتح الكتاب واقرا وانا ربنا مديني ملكه صوت حلو, اقرا وخلاص. وطبعا الشرايط ماليه الاسواق, الشرايط ماليه الاسواق. تمام. ما فيش فيها لا احكام ولا ولا ولا ولا, اسال الله العفو والعافيه, الا من رحم الله, الا من رحم الله, وهم قله قليله من الموجودين على الساحه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة, وغير منعيف في مشايخنا وأهل الفضل. أنا ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هتقول لي عمل فاسد مسجل المصحف, هقول لك لا, في شروط وفي ضوابط, والمصحف ده لازم يتراجع ويبقى في أدب. هم ما يبقى أحسن من الشيخ محمود خليل الحسن رحمه الله تعالى, كان بيجلس خلفه خمسة من الجماعة اللي هم لجنة تصحيح المصحف, الجماعة المكفوفين اللي هم بيخلوش يعني لا شاردة ولا واردة تعدي, شردة ولا وردة ولا حركة زايدة ولا حركة, وما عندهمش مجاملات, ما بيجاملوش, محدش بيجامل حد ولا بيحابي حد في كتاب الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم, يعني هم مجرد بس ناس عمالة تقيم في الحروف, عمالة تقيم في الحروف, والقرآن في التطبيق ساقط من أنظارهم أو ساقط من تطبيقهم. بتقيم في حروف وتطبيق استحالة, ما تلاقيش, ما تلاقيش تطبيق, متأكل بالقرآن هو بس بيقول عشان يتأكل بيه خلاص. مفتونة قلوبهم, وهو قلوبهم مفتونة أصلا بما يفعله هما, بس هو بيعمل الكلام ده عشان كلمتين يقعد يسمعهم, الله الله الله الله أكبر, والكلام اللي بنسمعه في الشرائط دي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى أنني أعرف منهم أمثال أو ناس لا يصلون أصلا ولا يسجدون لله سجدة ولا حول ولا قوة إلا بالله, وتجدوا على طول في أي حتة فيها مدمر بدع يروح على طول يروح يتغنى بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هو لا, هو أنا ما أقدرش أعمم القول أختنا الجنات, أنا ما أقدرش أعمم القول على أهل المقامات كلهم, منهم ناس فئة محترمة جدا ومقتنعة بما تفعل, وأنا المفروض أتكلم حوار عيني فأرد عليهم بالحق. أنا معيش غير بينة, أنا ما أقدرش أجرح يعني. تمام. أرد عليهم اللي معايا. الله حضرتك عايز تقتنع أهلا وسهلا, مش عايز تقتنع كما تشاء. وقلوب من يعجبهم شأنهم, يعني انت بتسمع صوت الشيخ الفلان يقول لك اصل صوته بيبكيني, اصل صوته مش عارف بيعمل حلو او ان قلبك يخشع, ولكن جميل جدا الاكثر منه انك تسمع القرآن كما نزل على صدري او على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انت بالظبط بتعمل زي واحد فضل يتعلم طول عمره, بعدين يجي واحد ارتكب صلاه العيد مره واحده يقوم قايل له شريط, الناس كلها تذهب بعلم هذا الرجل الذي يتعلم بمجرد شريط واحد جاهل يعني بس تغنى بالموضوع. رحمه الله تعالى مشايخنا جميعا, امين. بالنسبه للمبدا الثالث من هذا العلم, هو موضوع هذا العلم, هو موضوع الكلمات كما الكلمات القرانيه, كلمات القران الكريم. بالنسبه لفضل هذا العلم, فضل هذا العلم طبعا هو العلم ده اشرف علم على الاطلاق, وده اشرف العلوم واجلها واعظمها على الاطلاق, لانه يتعلق باشرف الكتب. ولما كان اشرف الكتب فلا يدرسه ولا يتناوله ولا يعني يجلس على مأدبته الا اشرف الخلق. واهل القرآن هم اهل الله وخاصته, فهم اعلى مرتبة. وان لم يكن اهل القرآن هم اهل الله, اذا فليس لله اهل. وان لم يكن اهل القرآن هم اولياء الله, فليس لله ولي. فأهل القرآن هم أولياء الله وهم أهل الله. فقلنا في فضل القرآن هو أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق، لأنه يتعلق بأشرف الكتب، وليس هناك طبعا أعظم من كتاب الله عز وجل. طبعا من وضع هذا العلم؟ وضع هذا العلم قبل هذا العلم مجموعة من مشايخنا من أئمة القراء الذين وفقهم الله تعالى للعمل على حفظ الكتاب من الصيانة واللحن والوقوع في التحريف. ما فائدة هذا العلم؟ فائدة العلم ده يقولنا الفوز بالسعادة في الدارين، لقوله وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمك الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه. من أين استمدنا أو استمدينا هذا العلم؟ العلم ده مستمد من الكتاب والسنة. ما هو أو ما هي مسائل وقضايا هذا العلم؟ قضايا هذا العلم هي معرفة الجزئيات الدقيقة في هذا العلم، ومعرفة العلل التي نقوم بها. مثلا أنا ليه غنيت هنا؟ ليه عملت غنة هنا؟ ليه أخفت هنا؟ ليه أظهرت هنا؟ ليه قلت الحرف ده بالشكل ده؟ معرفة العلل. وغاية هذا العلم، وركز معايا في الغاية، الغاية هو أن تصون اللسان عن التحريف والوقوع في الزيغ في كتاب الله عز وجل. هتيجي تقول لي انت قلت لي الاول اللحن، ايه اللحن ده؟ انا عايزك تعرف لي اللحن، ما معنى كلمة اللحن؟ اللحن هو الخطأ والميل والحيد عن الصواب. العلماء قسموه الى نوعين، لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي ولحن خفي. اول حاجة اللحن الجلي، اللحن الجلي ده خطأ يطرأ على الألفاظ، خطأ كده بيقرأ الألفاظ فيخل بعرف القراءة، يوقع لك القراءة خالص، سواء بقى ده أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى. اللحون الجلية محصورة في إيه؟ محصورة إنك تغير حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة. يعني إيه؟ يعني بدل ما تقول مثلا إذا السماء انفطرت بالتاء، تقولها إذا السماء انفطرت بالطاء. هتقول لي طب ده ما تفخيم وترقيق، طب ما ده التفخيم والترقيق، طب ما ده يعني يعتبر جزئية تجويد بسيطة، يعني توقعني في لحن جلي؟ أتوقعك في لحن جلي. شفت التجويد مهم إزاي؟ التفخيم والترقيق بالذات، التفخيم والترقيق ده حقيقة التجويد أصلا. نعم، تغيير حرف مكان حرف وحركة مكان حركة. تجد واحد مثلا ايه بيضم المكسور وبيكسر المفتوح وبوظ الدنيا خالص. طبعا دي كبيرة في كتاب الله عز وجل، وهذا يعتبر لحنا جليا واضحا ظاهرا، طرأ على اللفظ فخل بالمعنى، سواء اخل بالمعنى او لم يخل فهذا لحن جلي. نعم، وسمي الجلي جليا لانه ظاهر، واشترك اهل التجويد في معرفة هذا الموضوع، واهل النحو في معرفة هذا الموضوع يعرفوا اللحن الجلي وانت بتقرأ، لانه دارس النحو فعارف انت بتغلط ولا بتغلطش. نعم، وبرضه يعرفوا يكشفوا المسلم السامع الجيد لكتاب الله عز وجل، اذا فهو لحن جلي عام اشترك في معرفته كل اهل الفن وغيرهم من المسلمين. اللحن الخفي، اللحن الخفي معروف، خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، يعني العرف بما جرت عليه العادة، بما جرت عليه لحون العرب كده الكلام الفهم. خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون ما خلل بالمعنى، من غير ما يخللك بالمعنى، من غير ما يبوظ لك المعنى. نعم، تقصر الممدود وتمد المقصور، تسيب الغنة، قد يقع فيها بعض اهل الفن وغيرهم. يجي لك واحد وانت قاعد في الدار بتاعتك او انت قاعد في المجلس بتاعك بتعلم القرآن، يجي لك واحد يدخل عليك يقول لك انا عايز اقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة تلاقيه عمال يدخلك اخطاء لحون خفية، لحون خفية زي ما يمدش، ما يجيبش غنى، ما فيش اخفاءات، ما فيش خالص، ما فيش ادغامات، الدنيا بايظة، تمام، وانت ساكت. ما هو واحدة واحدة، اصل انت ما تضربوش، انت ترد عليه الاول في الجلي، صحح له الجلي الاول اللي هي ده الحركه مكان حركه او حرف مكان حرف، طالما ما لاش ناحيتهم يبقى كده كويس، جلستين ثلاثه وبعدين خد بايده كده وخده ناحية المدود، قل له المدود دي وتوري شكل المد، تقول له علامة المد دي شكلها من كده، وفي مد متصل وفي مد متصل، انا مش هعقدك بالاحكام بتاعتهم، بس انا عايزك تتعلم القرآن زي ما بيخرج من فمي كده. لما هيتعلم معاك بطريقة التلقي او بطريقة التلقي ده، هتلاقيه الموضوع عندك الموضوع بقى سهل بسيط جدا، مش هتعقده، مش هيكره الامر منك، مش هيكره خالص الامر منك. تمام؟ معلش يا اخوانا، فقط ثواني بس اوضع الهاتف. كم اعتذر عن الانقطاع، بارك الله فيكم، عزكم الله. بالنسبة لإخواننا للحن الخفي، قلنا أنه خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، ودينا مثال زي قصر الممدود ومد المقصور والكلام ده. قلنا وانت بتعلم يعني ارفق بمن تعلم، شرط أو دليل ثبات الطالب عند المعلم هو أن يكون رفيقا به. المعلم دائما الجافي أو القاسي، يعني قل من يتعلم على يديه، او نوعية معينة فقط من الطلبة هي التي تلزمه. اما بالنسبة للمعلم اللين الذي يدرك خبايا وكيفية التدريس، هو ده اللي يلزم وهو ده اللي يتبع. نعم. اللحن الخفي اقتصرت معرفته على اهل الفن دون ما غير. اهل الفن فقط او اهل القرآن بوجه عام هم الذين فقط يعرفون هذا الخطأ. اللحن الجلي يأثم القارئ بفعله فهو حرام. هتقول لي ده بينافي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله اجران. هقول لك لا، ما هو انت مش هترضى انت بالمرتبة دي بس تقعد تتتعتع في القرآن وتسقط، تتتعتع وتسقط، تتتعتع. لا، طب ما هو قال لك برضه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، خليك مع الماهرين طالما اتاك العلم، وانت يعني خلاص اغلقت على نفسك وانزويت على نفسك خلاص ورفضت وانشغلت بقى بعض شواغل الدنيا، خلاص ما تلومش الا نفسك. يأثم القارئ بفعله فهو حرام، لابد وان تتعلم كيف تقرأ قراءة سليمة. اللحن الخفي مكروه ومعيب عند اهل الفهم. عند اهل الفهم يعني اهل الفهم علماء التجويد او مدرسين التجويد او مدرسين القرآن، لما بيجي يقع في الحاجات دي مثلا عامدا فقد يأثم بتركها. لو هو ترك مثلا الغن عامد، لو هو ترك الغن عامد يأثم. نعم. طيب قبل ما ننطلق، معلش شوية اخوانا، لازم نأصل شوية البداية قبل ان نتوغل، لان لو توغلنا من غير ما بصيرة سنتخبط. نعم. اللي زمان يا اخوانا يكتب واحد مراتب القراءة. اعلم اخي بارك الله فيك وفقنا الله واياك، الى ان مراتب القراءة ثلاثة. القراءة فيها ثلاث مراتب. اخوانا بارك الله فيكم، هل في صوت؟ صوتي مسموع؟ نعم الحمد لله. مراتب القراءة ثلاثة وقيل اربعة، في ناس قالت اربعة وفي ناس قالت ثلاثة، بس انا هقول لك الرأي الراجح ان هم ثلاثة، وهقول لك ثلاثة ليه. اللي قالوا اربعة خلينا نبتدي بيهم. اول حاجة قال لك اول مرتبة هي مرتبة الترتيل، تاني مرتبة هي التحقيق، تالت مرتبة الحدر، ورابع مرتبة هي التدوير. خلينا اقول لك الترتيل. الترتيل اول واحدة معناها ان تقرأ بتؤدة وطمأنينة، وان تخرج كل حرف من مخرجه مع اعطاء حقه من جميع صفات المخارج ومستحقه والصفة العرضية اللازمة على الحق. تمام. وان تتأمل في المعاني والحكم والمواعظ التي اوردها الحق جل وعلا في كتابه. ده معنى الترتيل، انك تقرأ براحتك خالص وبطمأنينة وبتؤدة غير استعجال. تمام. التحقيق هي مرتبة اقل قليلا من الترتيل. تمام. وقيل ايضا في معناها ان ممكن تكون التحقيق اكثر طمأنينة كمان. مرتبة التحقيق ده اللي بيقرأ بها مين؟ اللي بيقرا بها مشايخنا في بعض المحافل. تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل حرف واخد له حقه واخد له حركته، مفيش فيه زيادة مفيش فيه نقصان، كل حاجة موزونة. تمام. المراتب دي كلها رغم اختلاف السرعات واختلاف طريقة التلاوة الا ان الاحكام ثابتة لا تتغير. تمام. ممكن مثلا حركات الغنة تفضل حركتين بس حركتين سرعة شوية. نعم. ومرتبة التحقيق دي يستحسن ان يعلم بها الطالب، انك انت تعلم الطالب بها. اما بالنسبة للمرتبة الثالثة وهي الحدر، الحدر ان تسرع في القراءة مع مراعاة احكام التجويد. طبعا لا يقرأ الحدر من لم يتعلم التجويد تعلما اكيدا او تعلما قويا. يعني الحدر ده مش للطلبة اللي تجويدها ضعيف. تمام. ولن تضبط الا اذا كان حدرك كتحقيقك. قراءتك بمرتبة الحدر زي قراءة التحقيق اللي هي بتؤدى وطمأنينة وما الى ذلك. قراءة الحدر ان تسرع بالقراءة مع مراعاة احكام التجويد. ما ينفعش انك انت تقعد تسابق الزمن مع في القرآن علشان تلحق تختم وانت عمال توقع في الاحكام، ما فيش الذنوب وانت عارف انت ما انتش متمكن في قراءة الحدر ورغم ذلك بتفعله. اما مرتبة التدوير هي مرتبة ما بين الحدر والتحقيق، حاجة كده بين البنين، لا هي سريعة قوي ولا هي بطيئة قوي، مرتبة متوسطة بين الترتيلي بين الحدر او بين التحقيق وبين الحدر. طبعا مع كل دول كل مرتبة مع مراعاة الكتاب والسنة، مع مراعاة مع مراعاة احكام التجويد، مع مراعاة احكام التجويد. لازم ضروري انك تكون مراعي احكام التجويد، احكام التجويد جدا. تمام. وبالذات في الحدر. نعم. في بعض الناس اعترضوا على المرتبة الاولى، والجماعة اللي خدوا بالاربع مراتب يعني كان عليهم بعض التعليقات، قالوا ان المرتبة الاولى اللي هي مرتبة الترتيل دي ليس لها وجود، بل انهم ثلاث مراتب، التحقيق والتدوير والحدر. قالوا ان التحقيق والتدوير والحدر اولها التحقيق او اخرها الحدر واوسطها التدوير. طيب بالنسبة للترتيل انظمها، قال لك ان كل الاربع مراتب دول ترتيل او الثلاث مراتب دول ترتيل، فالترتيل هو الاساس. الترتيل ده مش مرتبة، ده القراءة نفسها ترتيل، فالقرآن لا يقرأ الا بالترتيل. فالحدر ترتيل والتحقيق ترتيل والتدوير ترتيل، لقول الحق جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. طيب خلينا الاول كده نبدأ نشرح في مقدمة الامام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه امين. ركز معايا قوي في شرح الامام رحمه الله. الامام قال ايه؟ قال في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من جملة او من كتابة المؤلف رحمه الله تعالى. لم يبتدئ المؤلف المتن الا بالبسملة كالجزرية. الجزرية اول ما فعل الامام الجزري قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال في بداية متنه بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ بها على وجه الحقيقة. قالها نعم. وهي او البسملة دي ابتداء بما تقدم امام المقصود. يعني دي اصلا بداية القول، هي بداية القول. طبعا البسملة الكلام الوارد فيها كثير جدا جدا جدا. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبي ونعم الوكيل، الحمد لله الذي فتح علي وهداني وبسمل. طبعا في بسملة وفي حمدلة وفي حوقلة وفي حيعلة. نعم. فالإمام رحمه الله تعالى لما ابتدأ بالبسملة تعلل وقال أنني أبتدئ أو ابتدائي ببسم الله رحمة منه بي ورحمة منه بما كتبت يداي، واقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. نعم. وقيل في رواية بالحمد لله فهو أقطع. أي أمر في حياتك مش هيبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي أجذم، أي مقطوع، مفصول البركة. فلذلك ابتدى الإمام رحمه الله تعالى بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية متنه، أي أبتدأ بالبسملة على الحقيقة، وقال بعد ذلك الحمد لله الحمد له، كما سيأتي أنه ابتدأ بها إضافيا، وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود. أمام المقصود يعني البسملة ليس أمامها شيء، نما الحمد لله أمامها البسملة، فلا أمامها شيء. نعم. أغلاء طبعا إخذاء بالقرآن الكريم كما ابتدى الحق جل وعلا بالفاتحة. نعم. ثم بعد ذلك ابتدى الإمام في أبياته بقوله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. يقول يا أخوانا فعل مضارع، ودائما المضارع يدل على الاستمرار والتجدد، يعني الرجل ما قالش وخلص، لا ده يقول لازال بيقول، وده وهو معنى إبراز حروف تفيد المعنى، يقول دل على الاستمرار والتجدد. نعم. راجي اسم فاعل، تمام، معناه أن القلب تعلق بشيء مرغوب فيه أو مرغوب في الحصول على هذا الشيء مع الأخذ بالأسباب. الرجاء أن ترجو رحمة الله لابد وأن يكون الرجاء متعلق أو له أسباب، وإلا فليكن مذموم. إن لم يكن الرجاء بعمل كان أمل، والأمل مذموم. إن السعي نية، فإذا كنت ترجو رحمة الغني فلابد وأن تسعى لها. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فقوله راجي أي أنه تعلق قلبه بمرغوب فيه له أسباب في الحصول عليه، فليس الرجاء أن أجلس أبكي دون ما عمل، فهذا أمل، وطول الأمل والعياذ بالله يؤدي لسوء الختام. يقول راجي رحمة الغفور، ورحمة النون جاءت مجرورة لأنه قال قبلها راجي، تمام؟ لو كان قالها راج بغير ما ياء، أو قالها راج، تمام، لجاز التنوين بالنصب، يعني رحمة. يقول راج رحمة الغفور أو راج رحمة الغفور، يعني إنما كمفعول به، إنما هو عشان حط ياء بقت مضاف إليه. نعم. والرحمة طبعا زي ما احنا عارفين هي معناها الرقة في القلب، وتقتضي من عند الله عز وجل التفضل والإحسان وما إلى ذلك. والله عز وجل أنزل في الأرض جزءا واحدا من 100 جزء يتراحم به الخلائق إلى يوم القيامة، جزء رحمة وحيد يختصم به الخلائق، و99 جزء عند الملك عز وجل. نعم. الغفور مضاف إليه، والغفور هو الذي يستر الشيء ويغطيه، هو الذي يستر القبائح والذنوب، يسترها ازاي؟ ان يسبل ستره عز وجل عليها، ويسبل كنفه عليها في الدنيا، وان يترك المؤاخذة عليها والعقاب في الاخرة. وهذا ما نصت عليه السنة المطهرة في شرح او في التكلم على شرح موقف المؤمن يوم القيامة حينما يعرض للحساب. فالمولى عز وجل يعني يعرض عليه اعماله عرضا، وهو ناظرا في عند قدمه يرتعد خوفا ويظن أنه قد هلك. وفي هذا الحديث أن المولى عز وجل يسبل عليه كنفه، يسبل كنفه أي ستره وغطائه. وفي نهاية ما يتلو عليه الحساب بعد ما هيقرأ عليه كل أعماله السيئة التي فعل، وهيلاقي أن ما فيش خالص مقارنة بين الحسنات والسيئات، فربنا سبحانه يقول له إيه؟ سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك بفضلي ورحمتي. فالستر نسأل الله عز وجل أن نكون أو يجعلنا نولك عز وجل منهم، آمين. يا جماعة اللي فاهم يكتب خمسة، اللي فاهم يكتب خمسة، متابعنا يكتب خمسة عشان كده ما شعرش بس بانقطاع. الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. معلش انا شوية مش عايز اخش في المتن على طول، عشان انا عايز بس اصل الموضوع قبل البداية. انا بحب اقول التأصيل قبل ان اتفرع، اصل وبعدين نخش زي ما احنا عايزين في المتن زي ما احنا عايزين. نعم، ده ادبا مع الامام رحمه الله تعالى. الرجل ما قلفش ما حطش مقدمة دي عشان احنا نقوم قصنها قص ونخش في الشرح على طول، لا، هذا ليس ادبا مع الامام باي حال من الاحوال. فقال الامام يقول راجي رحمة الغفور دوما، دوما منصوب اي الغفور في الدوام استمرار في الدنيا والاخرة. سليمان دي بدل من كلمة راجي. سليمان ده اسم الناظم رحمه الله تعالى، واسم ابيه هو حسين ابن محمد طبعا ابن شلبي الجمزوري، وطبعا كما قلت انه كان احمدي الخرقة شاذلي الطريقة، واشتهر طبعا بالافندي، وهو كان شافعي المذهب، وولد بطنطا، واحنا تكلمنا عن الامام رحمه الله تعالى، وقوله هو الجمزوري نسبة لمدينة جمزور اللي احنا تكلمنا عنها. قال الحمد لله مصليا على. نيجي بقى للكلام المهم اللي هتلاقيه في كل المتون عندك لما تيجي تفتح الجزري. لو جيت للشيخنا اللي بيشرح الجزري قلت له الحمد لله، لما ابتدى الامام هنا بالحمدلة؟ هيقول لك على نفس الحديث اللي قلت لك عليه اللي هو اي امر لم يبتدي بالحمدلة فهو اقطع، اي مقطوع البركه. تقول لي طب ما انت قلت على البسمله برضه نفس الكلام. لا، ما انا قلت لك على البسمله نفس الكلام لان فيها روايه اخرى. تمام، قوله الحمد لله دي مقول القول، دي مقول القول. الحمد أن تثني باللسان على الجميل الاختياري على جهة على جهة التعظيم. أول الجميل الاختياري ده يعني أن تحمد الله عز وجل على جميل أعطاه لك على سبيل الاختيار نعمة العلم. مش كل الناس علماء، أنت ربنا عز وجل اختارك من وسط الخلق. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا، ده ربنا اختارهم على علم وهدى. تمام، لانه دول اللي هم دول حملت مشاعر النور للخلق اجمعين. فان تحمد الله عز وجل او تثني عليه باللسان على الجمال الاختياري على جهه التعظيم، الحمد لله. نعم، طبعا اللام في كلمه لله للملك والاستحقاق والاختصاص، اي الحمد كله لله، فليس هناك محمود بحق الا الله، فليس هناك محمود بحق الا الملك عز وجل. نعم، قوله مصليا الأصل فيها أي أحمد الله كوني مصليا، أي أنني أحمد الله على أنه هداني للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله رحمة، بس مش رحمة بس، برحمة مقرونة بتعظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، برحمة مش بس، برحمة مقرونة بتعظيم. هو قال له أنت هتترحم ومش هترحم بس، أنت مرحوم معظم. وفي قصة بداية خلق الخلق لما نفخ الله الروح في آدم عليه السلام فعطس، فرفع نظره إلى العرش فوجد في مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال أي ربي من محمد؟ قال واحد من ذريتك لأجله خلقتك ولأجله خلقت الخلق ولأجله وهو حامل لواء المحامد صلى الله عليه وسلم. فقد قال في فضله, وطبعا هذا الحديث طبعا لا أتذكره على نحو الحقيقة, طبعا قال بعض أهل العلم أنه هذا أصلا حديث لا يصح, ولكن أورده الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. قال الإمام مصليا, أي أحمد الله أنه هداني حالة كوني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصلاة من الله رحمة مقرونة, رحمة مقرونة بالتعظيم, ومن الملائكة استغفار, استغفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, تمام. والملائكة قيل فيهم ويستغفرون لمن في الأرض, ملائكة دول في شغل, ملائكة كده بس شغلتهم ان هما يستغفروا لمن في الارض, يقعدوا يا رب اغفر لفلان, يا رب اغفر لعلان, يا رب. طبعا والشيء بشيء يذكر, انت واقف عندما عند راسك ملك كده مستنيك تدعي لاخوك, بس اخوك بس يقول لك معلش يا اخوانا بدعوا لنا كده الله يغفر, تدعي له, يجي الملك يقول لك ولك مثله, دعوة الملك مستجابة. يعني انت ممكن تقول دعوتك اصلا اللي انت دعيتها لفلان دي مش مستجابة, ولا انت ارتفع اصلا فوق راسك, ولكن ربنا عز وجل الملك اللي واقف ده قال ولك مثله, فربنا عز وجل سمع الدعوة بتاعة الملك فاستجاب, فاستجابها وعادت عليك أنت بالنفع العظيم. يقول الإمام على محمد, بس عشان بس نكملها, الصلاة من الله رحمة واستغفار, رحمة مقرونة التعظيم, ومن الملائكة استغفار, ومن الآدمين اللي زي وزيك تضرع ودعاء. على محمد, محمد طبعا ده علم منقول صلى الله عليه وسلم من أسماء مفعول المضعف للمبالغة, يعني وهي تقال, أو كلمة محمد تطلق على من كثرت خصاله ومحامده, كثرت خصاله الحميدة ومحامده, يعني ذا اللي هو يعني خلاص ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المحامد والخصال. قوله وآله, من هم الآل؟ آله المراد بها كل مؤمن تقي نقي اتبع منهجه صلى الله عليه وسلم, فليس الأمر عائد على مجرد الأهل, الآل أشمل وأعم, الآل أشمل وأعم. فآل رسول الله هم أهله وأصحابه والمؤمنين السائرين على دربه, دول الآل. نعم. ومن تلا, أي أنني ربي حمدتك حال كوني هديتني للصلاة وللدعاء والتضرع للنبي صلى الله عليه وسلم, والدعاء لأصحابه وآل بيته وكل مؤمن تقي, ومن تلا, وأدعو أيضا لمن تلا, أي من تبع, من تبع, من ذكر, او من من من ذكر الله عز وجل, او تبع من من ذكر الله بكرة وعشية, وتبع من سار على الدرب, وتبع وتبع وتبع, اي من تلا كتاب الله عز وجل ليل نهار, وعمل بما وعمل بما فيه وتدبر. فليس كل من يقرأ القرآن قارئ, وكل ما وليس كل من امتهن مهنة تعليم القرآن يسمى بقارئ او يدعى بقارئ, تمام. فإن اول من تسعر بهم النار اعظم ثلاث انواع من المسلمين في يوم القيامة ستسعر بهم النار, اعظم ثلاث انواع, المنفق والمجاهد والقارئ. نيجي للقارئ, وده اللي يهمنا, ربنا عز وجل يقول ما فعلت فيما ما فعلت فيما علمتك او فيما اتيتك, يقول يا ربي علمته فيك, علمته فيك, علمته فيك, ونشرت العلم فيك, وابتغاء مرضاتك, وما الى ذلك. يقول ما عز وجل كذبت, بل علمته ليقال عنك عالم او قارئ, وقد قيل فقد اخذت وحظيت بجزائك في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود, اي وبعد, اي بعد, يعني دي كلمة تؤتى للانتقال من اسلوب الى اسلوب اخر, مشهور طبعا فيها انها تبنى على الضم, تقول وبعد. نعم طبعا, وكانت تأتي في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة المشهورة, يقول وبعد, بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله, وفي الأخير يقول وبعد. نعم. وبعد هذا النظم, النظم الأبيات المسطورة المؤلفة, للمريد. المريد هو الطالب، المريد هو الطالب، وهو أيضا على النحو الاختياري، فليس فيها كراهة وليست فيها إجبار. أنت لم تأتي إلى هنا لكي تكره وتجبر، أنت أتيت إلى هنا لكي تتعلم على سبيل الاختيار، لكي تعلم، لكي يكون لك لك الرفعة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. في النون والتنوين والمدود، أي أن الأبيات المؤلفة مقتصرة على أحكام النون وأحكام التنوين وبعض أحكام المدود، طبعا في أحكام أخرى سنتكلم عنها لما يأتي وقتها إن شاء الله تعالى. ولكن لما قال التنوين بعض الناس استشكل على الأمر، التنوين زي النون ولا إيه؟ لا، التنوين ده في اللغة يعني التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت، الطائر لما يصوت كده هنون. نعم، اصطلاح القراء بقى احنا بنقول عليه نون ساكنة زائدة تثبت في اللفظ، بتقولها لفظا دون خطا. هتقول لي لا طب ده لما بتنتهي بيبقى تنوين بالفتح، ساعات بنكتب بنحط عنه بدل مد عوض. هقول لك لا، انا اتكلم على الضم والكسر، خلينا في الضم والكسر، ودي الحالة العام دول اكثر انها تثبت في اللفظ دون الخط وفي الوصل دون الوقف، تثبت وصلا. انت اصلا انت في القرآن لا تبتدي الا بمتحرك ولا تقف الا على ساكن، وده طبعا مختص باواخر الاسماء، ولا يأتي التنوين في الافعال مطلقا، محدش ينوي فعل، مستحيل، ما حصلش قبل كده. طبعا الكلام ده على خلاف النون الساكنة، فانها تثبت بقى في اللفظ وفي الخط وفي الوصل وفي الوقف، نون حرف، انما التنوين ده مش حرف، ده منشق من حرف، ده حرف الحرف، تمام؟ التنوين ده منشق من حرف، له حالات يثبت فيها وحالات لا يثبت فيها، ولما هي الكلام في التجويد هنتكلم فيها باستفاضة تامة. تكون في الأسماء طبعا النون الساكنة بتكون في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة أو متطرفة زي ما تحب، إنما التنوين لا يأتي إلا متطرفا وفي الأسماء فقط. في المدود، المدود طبعا هي جمع مد، وده عبارة عن زيادة المد في الحروف، حروف الليل لأجل همزة أو ساكن، كما سنشرح إن شاء الله تعالى تباعا في الأبيات. يقول الإمام سميته بتحفة الأطفال شيخنا أبو منا، ربنا يبارك في عمرك، لو أنا أطلت نبهوني لحسن، أنا برضو موضوع بس بساط الوقت قد ينفلت من تحت أقدمي. يقول الإمام سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي للكمال، أي سميته، سميت هذا النظم بتحفة الأطفال. طبعا هو التحفة من الأتحاف، والأطفال جمع طفل، المراد هنا الذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا الفن، يعني اللي زي حالاتي، ومش هقول زي حالاتك ما شاء الله فيكم مشايخ وأهل علم وأهل فضل، تمام؟ يعني أهل الفضل وأهل هذا الفن يعني المتمكنين ليس لهم حاجة في دراسة هذا المبحث أو هذا الضرب من ضروب التجويد أو هذه النبذة المختصرة. ولكن طبعا أنا لما هاجي أشرحها لك مش أشرحها لك نبذة مختصرة، أنت هتقوم من تحفة الأطفال إن شاء الله تعالى، من شرح تحفة الأطفال معايا إن شاء الله مش هيبقى في كلام يتقال بعد اللي يتقال، خلاص انتهينا، تمام؟ يبقى كده النون والتنوين انتهوا خلاص، يبقى كده المدود انتهت خلاص، خلاص تمام. يبقى كده مثلا أحكام اللامات انتهت خلاص، لامات السواكن خلاص ما عادش فيها كلام يتقال. فلما نيجي للمبحث ده مثلا اللي بتقول بعد كده في الشرح، هتحس انها خلاص كده الموضوع ما عادش فيه اي كلام يتقال غير اللي قيل. نعم، بقول الأطفال هنا المقصود بهم الذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا العلم او في هذا الفن عن شيخنا. طبعا هو يقصد بذلك الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بن ناجي بن فنيش، أو قيل فنيش الميهي، نسبة لبلد اسمها الميه بجوار شبين الكوم في مصر برضه في المنوفية. نعم، طبعا الإمام الميهي ده يعني احنا لو هنيجي نتكلم عن الإمام الميهي في ذاته، الإمام الميهي ده ولد رحمه الله تعالى سنة 1139 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اشتغل بالعلم فترة في الجامع الأظهر، ثم ارتحل إلى طنطا وصار يعلم الناس بها القراءات والتجويد وغيرها من العلوم، يعني وانتقل إلى دار الكرامة أحسبه كذلك في صباح يوم الأربعاء لأربعة عشر للربع عشر من شهر ربيع الأول سنة 1204 من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتغمر مشايخنا جميعا برحمته. الإمام الميهي قلت أنه تلقى أيضا من الإمام الجمزوري. نعم سأكتفي. نعم سأكتفي المقدمة. نعم بس أخلص بس معي على طول نتوكل على الله. نعم الله يبارك فيكم يا رب يحفظكم. الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى كان مؤدب جدا مع شيخه، وشيخه كان أكثر منه أدبا. الإمام الميهي تعلم من الشيخ الجمزوري أو خد منه التحفة وقرأ عليه التحفة، تمام؟ فهو أحد أسانيده. ذي الكمال. نيجي بقى لنقطة الخلاف اللي مزعلة يعني الناس كلها، ولنا نشرحها بس من ناحية اللغوية. ذي الكمال أي صاحب الكمال، أي المتلبس به واليعني السائر به ليل نهار في جميع الأحوال، والذي لا يفارقه ولا يلازمه. طبعا هو جماعة الصوفية رحمه يعني نسأل الله العظيم أن يهديه هداية من عنده، عندهم شوية تفخيم في المشايخ، يقعد كده يفخم في الشيخ ويعلي فيه ويكبر فيه ويسمن فيه، وهو ممكن يكون الشيخ يعني ذا ورم، يعني ما هوش سمين ولا حاجة، هو يعني عمال يسمن فيه واحد وارم بس منفوخ كده بس على الفاضي، فبس يقعد بقى يكبر فيه ويعلق. مش بتكلم على الشيخ حاشا لله، ولكن بتكلم بوجه عام. انا هقول حاضر. الامام الجمزوري رحمه الله تعالى ادبا قال عن شيخنا الميهي بالكمال. الميهي يعني كان مشايخ الصوفية، والبرضو الجمزوري كان صوفية، مصر كلها كانت صوفية في هذا الوقت الا من رحم ربي. فكان الموضوع في مبالغة شديدة في تعظيم الشيخ. ولكن هل هو جائز من الناحية الشرعية أن يقول عن شيخنا المهي بالكمال؟ نأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فالموضوع على نحو الجواز أنه جائز. قال: ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. يعني فهذه الأربعة نسوة هن اللاتي كملن من النساء وكمل من الرجال كثير. كمل يعني ما خلاص ما فيهوش فيه الرجل ما فيهوش غلط، لا يعني كمل من ناحية الصفات البشرية، كمل من ناحية الصفات البشرية. فلا تقارن بين كمال الخلق وكمال الخالق، ما تحطش كمال الخلق جنب جمال الخلق، ما فيش وجه مقارنة خالص. انت بتجيب ده جنب ده ازاي يعني؟ تمام. طب ما هو ربنا عز وجل قال على سيدنا ابراهيم انه حليم اواه منيب. الحليم ده مش الحلم ده من صفات الله عز وجل. الحلم ده من صفات الله عز وجل حليم. هل هو حلم سيدنا ابراهيم كحلم الله؟ حاشا لله، حاشا. هذا خالق الخلق، هذا خالق الخلق وبارئه وموجده، وموجد إبراهيم وغيره وأبيه وأجداده من العدم. نعم. فهناك فرق، فلا يختلط أبدا على عقل إن يكون فيه مقارنة. نقول ذي الكمال مه ذي كمال كمال إزاي يعني؟ ذي كمال كمال إله يعني؟ لا طبعا حاشا لله، ولكن يعني أمانة علمية نقول ذي الكمال. بدايك أو يا سيدي يقول ذي الجمال، بدايك أو ذي الكمال، ذي الكمال قول ذي العيال وخلاص، تمام، وانا مسامح. المهم الشيخ يسامح، الله المستعان. بالنسبة لما قاله الإمام بعد ذلك: أرجو به أن ينفع الطلاب، أي أؤمل أو أبتغي به، أي بهذا المتن المبارك. طبعا معلش لزوم كلمة المبارك في لساني كثير، عاذنا الله وإياكم من مباركي وأعوانه. بالنسبة للمتن المبارك، هو مفروض أصلا ما تقولش كلمة مبارك دي على أي شيء. مفروض المباركة لا تأتي من قبل الخلق. يعني انت ما ينفعش تقول انت مبارك، لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقلها او هي من عند الله عز وجل، هي من عند الله او من عند الله او الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها. تمام، ما ينفعش تقول على اي حاجه كده مبارك، الموضوع كده مش مش مش مفتوح. ممكن تقول طيب، تقول بهذا المطلب الطيب، ولكن شويه بس الموضوع كان لازمني فتره طويله يعني. تمام، فسامحونا. نعم، اي ارجو به ان ينفع الطلاب، ينفع الطلاب طبعا بضم الطالب مش الطلاب، اقول الطلاب وتشديد اللام، وطبعا الطلاب جمع طالب، وده طبعا الطالب هو المنهمك دائما في التحصيل، مش طلبه مجرد قاعدين نايمين من ورا في اخر المسجد وشخرهم صعد على سطح القمر وهم دول اسمهم طلبه، لا دول ما اسمهمش طلبه. تمام، دول اسمهم مريدين. مش مريدين كمان عايزين، لا دول مريدين زي بتوع الصوفيه كده يمشوا كده ورا الشيخ ويقولوا حي والكلام ده. انما الطلاب ده، الطلاب ده اللي هو قاعد منتبه كده طول الدرس، قاعد بفنج عينه خايف يرمش بس كده للشيخ، يعمل حركه بس بوجهه تفوته انه يعرف يدرسها بس للطلبه من خلال حركه وجه الشيخ، تفوته دي، يخاف تفوته دي. تمام، فهذا هو هو الحق. فيقول الطلاب معناها ايه بقى يا اخوانا؟ الطلاب ده الرجل المنهمك على الشيء المنتب عليه، ده الطالب، هو ده الطالب. نعم، والأجر والقبول والثواب. الأجر هو أن يصل النفع إلى العبد عن طريق الجزاء، وأعظم الأجر أجر الآخرة، فلا أجر إلا أجر الآخرة، فإن أجور الدنيا إلى زوال، وأجر الآخرة هو البقاء. أرجو به القبول، أي أرجو من الملك عز وجل أن يقبلني عنده من الصالحين، أو يقبلني في الصالحين، أو يجعلني من المقبولين بسبب هذا النظم الذي ألفته يداي، أو يقبله مني أو يقبلني وإياه. وأرجو به أيضا الثواب، الثواب طبعا في الأخيرة دي ألف إطلاق، وهو يعني ده طبعا جزاء العمل الذي فعل، أن يتفضل الله عز وجل، يتفضل الله، أو مش هقول كده يعطيه، لا يتفضل، يعني يعطيه من الفضل كده من كرمه الله عز وجل على الناظم، أن يعطيه الثواب الجزيل أو الجزاء الموفور بما قدمته بما كتبته يداه نظير تقديم هذا العمل وبما النفع طبعا. فقد يكتب المرء منا كلمة أو يقول الكلمة ولا يلقي لها بالا، طبعا وهي من رضا الله، فيرتفع بها إلى أعلى عليين، وقد يعني يدكن مش هقول لك في الهوية، ده يرتفع بها من النار خالص. تمام، ربنا عز وجل يرفعه من النار وينجيه من النار بسبب كلمة قالها، فهي تدرس إلى الأفاق، في الأفاق. تمام، أنت علمت واحد ربع من القرآن، الواحد ده علم الربع ده لخلق لا يحصل، والخلق واحد منهم بس طلع علم خلق لا يحصل آخر، وكل ناس والعلم عمال ينتشر، ها ها ها، وده فايدة الإسناد، لما اسمك يبقى في الإسناد واسمك يبقى موجود على الحقيقة وانت قرأت وعلمت وبتاع، تفضل الناس تعلم، تاخد علمك وتعلم وتاخد علمك وتعلم وتاخد علمك وتعلم، يعني حسنات ما شاء الله مهولة جبارة، ونحتسب الأجر عند الله عز وجل. فهذا فيه الخير الكثير والثواب الجزيل، فعطفه على الجر في قوله والثواب عطف تفسير، أي أنني أرجو بك أو أرجو بهذا المبنى منك يا الله أن تعطيني الجزاء الموفور والثواب العظيم الذي تتفضل به علي، ما أنا أستحقه ولكن أنت الذي تتفضل به علي. نقف عند هذا المقدار، وقد انتهينا من شرح التأصيل وشرح المقدمة، كانت جلسة يعني أنا عارف ما تكون طولت عليكم، معلش أعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم، أرجو ألا تكونوا قد مللتم من هذه الجلسة. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله تعالى أسأل أن يبارك في هذا الجمع الطيب، ويبارك في إخواننا القائمين على هذه الجامعة الطيبة. أسأل الله العظيم أن يعم النفع علينا وعليكم جميعا، استودع الله دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم، لا تنسون بارك الله فيكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.